هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وإذ قال موسى لفتاه، هذا الشروع في قصة موسى والخضر. وفتاه هو يوشع ابن نون، وهذه القصة لا شك أنها رد على يهود، وذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا لقريش سألوه عن كذا وكذا، ومنها هذه القصة، أو سألوه عن أصحاب الكهف، وسألوه عن ذي القرنين، وسألوه عن الروح، فنسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه قال غدا أجبكم، ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله، فنسي عليه الصلاة والسلام، فعابوا عليه ذلك. فذكر الله عز وجل هذه القصة، قصة موسى، لأن موسى في هذه القصة نسي، قال لا تؤاخذني بما نسيت، فكأن هذا رد عليهم، نبيكم الذي تؤمنون به وهو موسى قد نسي، فنبينا من باب أولى هذا النسيان، هذا النسيان من طبيعة البشر، ما من بشر إلا وينسى ويخطئ. وهذه القصة فيها من الفوائد يعني الشيء الكثير. قام موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل خطيبا، فقال إنه أعلم أهل الأرض، فعاتبه الله عز وجل على ذلك، حيث لم يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فأوحى إليه أن عبدا من عبادي هو أعلم منك فاتبعه، وعلامة ذلك أن يكون معك سمك أو سمكة، فإذا فقدتها في المكان فثمه، يعني في ذلك المكان الذي فقدت فيه السمكة. فأخذ هو وفتاه في السير، فأرهقهما وناما، فقال له موسى لما استيقظ: آتنا غداءنا. فلما رأى المكتل فإذا السمكة غير موجودة، مفقودة في المكان الذي تعب فيه ونام فيه واستراح فيه، فقال لنرجع إلى مكاننا حيث الرجل الصالح، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقص النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة بتفصيلها، وذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم، والحديث في صحيح البخاري رحمه الله. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى، يعني أذكر حين قال موسى، وموسى هو ابن عمران، لأن منهم من قال ليس موسى بني إسرائيل إنما موسى آخر، ولكن لا، إنما هو موسى ابن عمران. لفتاه، وفتاه هنا يوشع بن نون، ويوشع بن نون هو نبي بعد موسى عليه السلام، وكان فتاه هذا يوشع كان يتبع موسى عليه السلام، وكان ينهل منه العلم ويقوم بخدمته ونحو ذلك، لذلك أنهم كانوا يتقربون بخدمة الأنبياء وخدمة المرسلين وخدمة الصالحين، لا أبرح يعني لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، يعني أو أسير سنوات كثيرة حتى أجد هذا الرجل. قال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح يعني لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين. ومجمع البحرين هو ملتقى الأرض التي يعني التي تكون حاجزا بين البحرين، وأقرب ما يكون البحر الأبيض والبحر الأحمر، لأن في السابق لم يكن بينهم لم يكون يعني منفذ، لم يكن هناك منفذ بينهما قبل أن تحفر القناة. نعم. فلما بلغ مجمع بينهما يعني وصل إلى المكان بين البحرين، نسي حوتهما يعني يوشع نسي حمله وموسى نسي تذكيره، فوقع النسيان من إيش؟ من موسى عليه السلام. فاتخذ سبيله في البحر سربا، من الذي اتخذ سبيله في البحر سربا؟ الحوت، السمكة. الحوت يطلق على السمكة، ولذلك في بلاد المغرب يسمون السمك حوت إلى اليوم، يقولون هذا حوت، عندهم كلمات عربية يعني فصيحة، وهذا يدل على أن هذه اللغة بحمد الله محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. سرب، والسرب هو مثل النفق في الأرض، مثل النفق في الأرض يعني السرب في الماء مثل النفق في الأرض، يعني مثل هذا يعني لا يحيط به الماء من كل جانب، يحيط به الماء من كل جانب ولكن لا يمسه، بمعنى نفق في البحر إن صح التسمية. فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز مكان السير قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، أعطنا ما نأكله، والغداء هو ما يؤكل في النهار، قال أول النهار، بعضهم قال في نصف النهار. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يعني تعبا، وهذا التعليل لما يعني لنرتاح ونأكل، تعبنا من السفر. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يعني الشيطان أنساني ذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني اتخاذ الحوت سبيله إلى البحر مما يعجب منه موسى ويعجب منه الفتى. قال أرأيت يعني تنبه، إذ أوينا حين أوينا إلى الصخرة في ذلك المكان فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ، يعني هذا المكان الذي نريده ونطلبه. فارتدا يعني رجع على آثارهما يقصان آثارهما قصصا. فلما أتي الصخرة الله سبحانه وتعالى يقول فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. واختلف العلماء في هذا العبد، هو الخضر، هو إيش؟ الخضر. واختلف في شأنه هل هو نبي أو ليس بنبي، والذي يظهر من الآيات أنه نبي من أنبياء الله عز وجل، وذلك أنه قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وكذلك في آخر القصة قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، مما يدل على أنه نبي. وأكثر العلماء على أنه ولي من أولياء الله، حتى الشيخ السعدي في تفسيره يقول إنه ولي من أولياء الله، يعني رجل صالح آتاه الله عز وجل العلم وغشيته الرحمة. والله أعلم، والله أعلم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، بمعنى أن العلم يفيد الرشد وهو ضد الغي، أن يتعبد المرء ربه بعلم ورشد وبصيرة. يعني أراد عليه الصلاة والسلام أراد الثمرة من العلم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. مما رشدا، قراءة أخرى رشدا، قراءتنا رشدا، نعم. مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وذلك لماذا حكم حكما مسبقا؟ من باب التجربة، لأن لعله جرب غيره فلم يستطيعوا أن يصبروا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، بمعنى أنك لا تقدر على شيء على صبر وأنت لم تحط به يعني معرفة وعلما. فقال له موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، صابرا على التعلم وصابرا على السير معك. ولذلك قال ولا أعصي لك أمرا، بمعنى، وهذا لما قيد موسى إن شاء الله قال ستجدني إن شاء الله صابرا، بمعنى أنه لم يكن على ثقة من نفسه، ولذلك قيدها بالمشيئة. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، بمعنى أن إذا رأيت مني وأنت على اتباعي فلا تسألني عن شيء يعني تنكره وتراه مني ينكره قلبك. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، يعني بمعنى أذكر لك السبب وأذكر لك العلم منه، لماذا أنا فعلت كذا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى إذا ركبا في السفينة، مرت بهم السفينة، بهم السفينة، قال خرقها، وذلك بأن الخضر اقتلع لوحا أو لوحين من السفينة، يعني أخذ فأسا وقلع لوحا أو لوحتين من السفينة أو لوحين من السفينة. وهذا أمر منكر، يعني كيف يعيب السفينة وكيف يحط يعني يجعلها عرضة للغرق. ولذلك أنكر موسى عليه، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، يعني شيئا عظيما منكرا. وجاء في بعض الآثار أن الماء بعد يعني خرق السفينة لم يدخلها الماء، وهذه كذلك آية من آيات الله. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وهذا يعني على طبع الإنسان أنه عجول، وهذا يعني لا يؤاخذ عليه موسى، لأن هذا يعني من لا يسلم منه بشر. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت، يعني غفلت وذهلت، ولأن هذا الأمر الذي رأيته أمرا منكرا، ولذلك ما صبرت. ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تكلفني من شأني مشقة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، فانطلقا بعد خروجهما من السفينة يمشيان حتى إذا لقيا غلاما، يعني غلام صغير لم يبلغ الحنث، يلعب مع الصبيان وهو أحسنهم وجها. ماذا فعل به الخضر؟ قتله، أخذ سكين وأضجعه واقتلع رأسه بيده، أو أنه ضرب رأسه بجدار، يعني حتى إذا لقي غلاما فقتله، يعني بعد اللقيا مباشرة قتله. قال موسى، قال له: أقتلت نفسا زكية، أو أقتلت نفسا زاكية، يعني معصومة طاهرة، أولا لم تقتل، وثانيا أنها لم تبلغ حد التكليف، كون دون البلوغ، بغير نفس، يعني ما قتلت. لقد جئت شيئا نكرا، يعني أمرا منكرا. قال: ألم أقل لك، في الأولى قال ألم أقل إنك، هنا قال ألم أقل لك، عرفت؟ يعني في الأولى قبل العذر، في الثانية ما قبل العذر، واضح؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها، بعد هذه المرة، فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، يعني عذرا في مفارقتك لي، عندك عذر. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، وهذه القرية يقال هي أنطاكية، استطعما أهلها، يعني طلب منهم الطعام والضيافة، ولكن هؤلاء قوم لئام، ماذا فعلوا؟ فأبوا أن يضيفوهما، لأن حق الضيف أن يطلب، هذا ليس من المسألة المذمومة، لأن من حقه أن يطلب الطعام وأن يطلب المضيف. فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني يقرب أن يسقط لميلامه، فأقامه الخضر بيده. قال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، خذ منهم أجرا على هذا الصنيع، قوم جئناهم وطلبنا منهم الطعام والضيافة فلم يضيفونا، فاطلب منهم الأجرة. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك قبل فراقي لك بتأويلي، يعني بعاقبتي، ما لم تستطع عليه صبرا. فشرع الخضر عليه السلام يذكر له لماذا خرق السفينة، ولماذا قتل الغلام، ولماذا أصلح الجدار. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، بمعنى هؤلاء القوم 10 مساكين تقريبا يعملون بأبدانهم ويشتركان في الأجرة بهذه السفينة، وأمامهم ملك، هذا الملك جبار طاغية، كل سفينة صالحة يصادرها ويأخذها غصبا عن أصحابها، والغصب هو أخذ مال الغير بلا بغير حق، ولذلك عيبها حتى إذا رآها معيبة تركها مصلحة لهؤلاء المساكين. وهذه الآية دليل على أن المساكين قد يعملون، ولكن في عملهم ضعف وفي كسبهم ضعف. ولذلك قال من قال من أهل العلم أن الفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير في الغالب لا يعمل أو لا يجد العمل، المسكين قد يعمل ولكن في عمله ضعف وفي كسبه ضعف. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أعلمني الله عز وجل أن هذا الغلام لو كبر فإنه سيكون شقاء على أبويه، وأبواه مؤمنين صالحين، فخشينا أي خفنا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني بعقوقه أنه يعق والديه. وقول آخر أنه هذا الغلام سيطبع كافرا، ومن شدة حب والديه له قد يؤثر عليهما فيكفرا. فمحافظة على إيمانهما أمرت بقتل هذا الولد حتى لا يرهق والديه إذا كبر. ولذا قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، صلاح وتقى، صلاحا وتقى، وأقرب رحما، يعني أقرب برا بوالديه. ويقال يذكر أن هذين الأبوان أبدلهم الله عز وجل بجارية، وهذه الجارية كانت صالحة تقية وتزوجت بنبي من أنبياء الله، فهدى الله عز وجل يعني تزوجت نبيا وولدت نبيا، فهدى الله عز وجل بهذا النبي أمة من الناس. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، وهنا قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، بمعنى أن المدينة تطلق على القرية والقرية تطلق على المدينة، فيكون المدينة والقرية بمعنى واحد. وكان تحته كنز لهما، يعمال مدفون من ذهب وفضة، وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله عز وجل بصلاح أبيهما هذا المال. ولذلك هذا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح والتقوى يؤثران خيرا وله أثر طيب حتى في النسل حتى في ذرية. نعم. وكان أبوهما صالحا وكان تحته كنز لهما فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، هنا قال فأراد ربك، وفي السفينة قال فأردت أن أعيبه. هذا من حسن الأدب مع الله عز وجل، كيف أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل. أما في الخير قال فأراد ربك، فأردت أن أعيبها نسب، وإذا مرضت ها فهو يشفين، ما قال وإذا أمرضني، مع أن الله عز وجل هو الذي يمرض صح، ولكن تأدبا مع الله عز وجل قال وإذا مرضت فهو يشفين، وهنا قال فأردت أن أعيبها، وفي هذا قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما في وقت الأشد، يعني يكبر ويكون معتمدين على أنفسهما. ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، يعني هذا فعله الله عز وجل وأمر به رحمة منه، وما فعلته عن أمري لاختياري. على من يقول أنه نبي يقول وحي من الله عز وجل، ومن يقول أنه ولي يقول إلهام من الله سبحانه وتعالى. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، يعني ما لم تطق عليه صبرا. يقال استطاع ويقال استطاع بمعنى أطاق، يعني وهذا من باب يعني هناك قال ذلك ما لم تستطع عليه صبرا، وهنا قال ذلك ما لم تسطع عليه صبرا، من تنوع الألفاظ مما يعطي بلاغة في الكلام. فهذه القصة، قصة موسى والخضر، فيها من الفوائد ما فيها الفوائد الكثيرة، يعني فيها أن طلب العلم ليس له حد، بل الإنسان مهما بلغ من المرتبة من المقام العظيم فإنه يحتاج إليه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل نبيه وقل رب فهد عفية طفها يرحم، وقل رب زدني علما، يعني بمعنى يعني مهما أوتيت من النبوة وأوتيت من الرسالة وأوتيت من الوحي فإنك تحتاج إلى العلم. ولذلك لم يستنكف ولم يستأنف، يعني يشمئز منه موسى عليه السلام وهو كليم الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه القصة فيها أصل في الرحلة في طلب العلم، لأن موسى خرج مع فتاه لطلب العلم. كذلك فيها الأدب مع العالم ومع المتبوع، تأدب معه. كذلك أن طلب العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة ومكابدة. لا يقولون أن العلم لا ينال براحة الجسد، إنما يحتاج إلى سهر ويحتاج إلى قراءة ويحتاج إلى حفظ ويحتاج إلى إخلاص، والله عز وجل ييسر أمره. كذلك هذه القصة فيها التواضع، وهو من شيم العلماء وشيم الأنبياء والمرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، يعني هذا أبرز ما فيها من فوائد، ومرت معنا فوائد في أثناء التفسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.